بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا الشبهه العاشره في الدرس السابق، فمعي تفضل. يروجون بكرامات الاولياء للدعوه الى عباده هؤلاء الاولياء. طيب، فإذا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يريد أن يستدل بذلك على أنهم يلجى إليهم وتصرف لهم العبادة، فماذا يكون الجواب؟ هل يكون الكلام معه حول إثبات أن هذا ولي وليس بولي؟ ها؟ نعم، يكون الكلام معه هل يستحق هذا الولي أن يعبد أو لا؟ نعم، تقول له حق أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكنهم لا يعبدون، فما هو الذي ننكره؟ ننكر عبادتهم وننكر إشراكهم مع الله تبارك وتعالى، وإلا في الواجب ماذا؟ أن نحبهم وأن نتبعهم فيما اتبعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقر بكراماتهم. لكن هذه الكرامات لا تنفع غيره، إنما هي الكرامات للأولياء، له الكرامات لهم ولا تنفع غيرهم، ولا تكون سببا للالتجاء اليهم وصرف العباده لهم. ولا يجحد الكرامات الا من اهل البدع من المعتزله والخوارج، والناس في الكرامات الاولياء في كرامات الاولياء ثلاث طوائف: طائفه انكرت في الخوارج المعتزله، وطائفه غلت وهم الصوفيه، فجعلت هذه الكرامات سببا لماذا؟ لصرف العباده لهؤلاء الأولياء. وطائفة وسطهم أهل السنة والجماعة قاموا بها، نعم، ويؤمنون بما ثبت منها لكنها لا تكون سببا لماذا؟ لصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: ثم إذا نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما رافقا والله المستعان. قال: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به غيره. هذه هذا الفصل فيه بيان غلط شرك أهل زمن المؤلف وهكذا إلى زمننا هذا غلط شركهم وأنهم أغلط شركا من الأولين. قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد يعني يعتقدون في الأولياء يعتقدون في الأنبياء إيش يعتقدون ما قلنا في بداية الكتاب من اعتقادهم أن لهذا الميت سر وأن روحه نعم ماذا تجول في الملكوت وأنها ماذا بارك الله فيكم تسمع دعاء من يدعوها وتسمع نداء من يناديها ويرفعون الطلبات إلى الله عز وجل والله عز وجل لا يرد لهم طلبا إلى آخره. يعتقدون في روح هذا المدفون ولهذا يقولون قدس الله إيش سره ما يقولون قدس الله روحه. نعم أهل الحق يقولون قدس الله روحه لكن هؤلاء أهل الاعتقاد اعتقاد الشرك نعم يقولون قدس الله سره يعتقدون أن له سر وتصرف نعم يجول في هذا الكون ويلبي الطلبات ويرفعها إلى الله والله عز وجل يرد له طلبا ويسمعون نداء من يناديهم إلى آخره. فهذا ولهذا كلما قالوا كلما اعتقد كلما قوي اعتقاد الرجل أو اعتقاد الإنسان في هذه الروح كلما إيش كلما لبي طلبه هكذا يقولون كلما اعتقدت في هذا الولي وقوي اعتقادك في سره وفي روحه فإنه ماذا يكون تلبية الطلب أقرب وخاصة إذا وقعت في كرب أو شدة فتكون كشف الكرب وإذا شدة يكون أسرع من غيره مدام أنه قد اعتقد في هذا الروح اعتقادا قويا. فهذا الذي كان الذي أنزل في القرآن هذا هو الشرك الذي أنزل في القرآن. فإن المشركون لو اعتقدوا في تلك هل اعتقدوا في خشبة لأنها خشبة أو صنم لأنه صنم حجر؟ لا، وإنما للروح التي تحل به سواء كان على صورة إنسان أو على صورة كوكب أو على صورة شجرة فإنهم يعني ماذا هم عقلاء بل عقولهم أصح من عقول هؤلاء كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى عقولهم صحيحة لكن ماذا يعني ما يتصور أنهم يعتقدون في خشبة لأنها خشبة أو في حجر لأنه حجر. لا، إنما لأجل تلك الروح التي تحل في ذلك المجسم أو في ذلك الهيكل أو في ذلك التمثال أو في ذلك الضريح. هذه الروح يعني تسمع لدائما يناديها وتلبي لهم طلباتهم وترفعها إلى الله وتقربهم من الله وتشفع لهم ماذا عند الله تبارك وتعالى. فإذا هذا هو الشرك الذي نزل فيه القرآن والذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه. قال فإذا علمت هذا فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين كلا كلهم كفار ولكن بعض الشر أعظم من بعض وبعض الشر أهون من بعض لكن الجميع كفار هؤلاء وهؤلاء. لكن هو يبين أن شرك أهل وقته أغلظ من شرك الأولين. قال بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون الدين لله. إذن هما حالان حال الرخاء وحال الشدة حال الرخاء وحال الشدة. فالمشركون الأوائل كانوا يشركون في حال الرخاء يدعون مع الله يستغيثون ويدعون مع الله إلها آخر ويذبحون لغيره وينذرون لغيره نعم إلى آخره. فكانوا يشركون في حال الرخاء أما في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى. ما هو الدليل؟ دليل آية كثيرة في القرآن ذكر جملة منها رحمة الله تعالى عليه. قال أما في الشدة فيخلصون الدين لله. لماذا؟ لأنهم انظروا من صالح ولا من صحة عقولهم يعلمون أنه لا ينجي في الشدة إلا الله. أما هذه الآلة التي يعبدونها ما تسرع في إنقاذهم وإزالة ماذا؟ شدائدهم وإزالة شدائدهم. ولهذا قال أما يجيب المضطر إيش إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إيش الجواب؟ ما أحد لا أحد أي لهم مع الله أحد مع الله يفعل ذلك، هم يقرون بهذا. فلهذا يخلصون في الشدة الدعاء له، لأنهم يعلموا أن آلهتهم في الشدة لا تنفع ولا تسرع في إيش؟ في إغاثتهم وإزالة كدائهم، فيلجؤون إلى الله تبارك وتعالى ويخلصون الدعاء له سبحانه. قال فإذا ركبوا في الفلك، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، يعني جاءت الأموال وجاءت الشدة، دعوا الله مخلصين، أخلصوا له الدعاء مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. يعني انظر الحال، حال الرخاء وحال الشدة، في حال الشدة يخلصون، وإذا وصلوا إلى البر وصاروا في حال الرخاء رجعوا إلى شركهم. قال وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني ذهب. ضل هنا من معانيها، وهذا مهم لطالب العلم، ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب من تدعون إلا الله عز وجل، فكلهم يذهب عنكم في وقت الشدة. نعم، ما لا يضيعون ويذهبون. وهذا ينفعك يعني مثل قوله عز وجل وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أجانا إذا ذهبنا في الأرض بعد الموت يذهبون في الأرض ويتحللون في هذه الأرض ولا يبقى منهم إلا ذلك عجب الذنب. نعم، فهنا ضل بمعنى ذهب، وتأتي ضل بمعنى يعني ماذا الجهل وعدم الدراية، وتأتي ضل بمعنى الجهل وعدم الدراية، وهذا المنفي عن الله عز وجل في قوله لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى. وهذا ينفعك في قوله عز وجل ووجدك إيش ضالا، أي لا تدري، ووجدك ضالا فهدى، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وتأتي ضلال بمعنى ماذا الغواية والانحراف عن الطريق المستقيم، كما في قوله سبحانه ولا الضالين. نعم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هذه ضلة تأتي بمعان، تأتي بمعان، وهذا مهم. قال وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. انظر، في حال الشدة ينسون شركاءهم، ما يكون فزعهم ولا لجأهم ولا تضرعهم إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أيضا حال الرخاء وحال الشدة. قال وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، أيضا هذا في الحال حال الرخاء وحال ما لا الشدة. إذن المشركون الأوائل في حال الرخاء وفي حال الشدة تختلف، في حال الرخاء وحال الشدة يختلفون، ففي حال الرخاء يشركون وفي حال الشدة يخلقون. لكن مشركو زمن المؤلف إلى وقتنا هذا، نعم، تجدهم في الحالين ماذا يشركون، في الحالين يشركون. إذن هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الأوائل كانوا يشركون في حال الرخاء، في حال واحدة وهي حال الرخاء، أما حال الشدة فكانوا يخلصون. أما مشركو زمن المؤلف وزمننا إلى زمننا هذا فإنهم يشركون في الحالين، فإنهم يشركون في الحالين. فإذا الآن جئنا بمقارنة، أيهما أخف، الذي يشرك في حال واحدة أم الذي يشرك في حالين؟ الذي يشرك في حال واحدة هذا أخف، مع أن كلهم ماذا كفار، لكن الذي يشرك في حالة واحدة أخف من الذي يشرك في الحالين جميعا. وهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. أيضا يعني ماذا المشركون في زمنه إلى زمننا هذا يشتد لجأهم وتضرعهم إلى معبوداتهم في وقت الشدة فينسون الله بالكلية. انظر، إذا كان مشركو الأوائل ينسون آلهتهم بالكلية، قال وتنسون ما تشركون، لكن مشركون زمن المؤلف إلى زمننا هذا على العكس. إذا كان وقت الشدة اشتد لجاهم إلى معبوداتهم ونسوا الله عز وجل. فتجد أحدهم إذا وقع في جدة: يا عجلوس أنقذ النفوس، أو يا جيلاني لا تنساني، أو يخرج الناس في تلك الأماكن كما قلنا لعبة في باكستان، في العراق، في الهند، نعم، ما لا يخرجون إذا حضر فيضانات: يا عبد القادر الطف الطف. انظر، لجأهم يشتد في وقت الشدة. وهكذا عندنا هنا: يا عجلوس أنقذ النفوس، يا ابن علوان يا صفي من قصد بابكم مجي. وهكذا البدوي: المدد المدد. نعم، هكذا يا رسول الله: المدد المدد. إذا حصلت الشدة وحصل ماذا الكرب، فإنهم ينسون الله عز وجل في الكلية ويفزعون إلى معبوداتهم. فهنا يتبين لك أن الأوائل أخفوا إيش؟ أخفوا شركا، وأن الأواخر ماذا؟ أغلظ شركا، وكلهم مشركون، وكلهم مشركون. قال: فمن فهم هذه المسألة، انظر، التي وضحها الله في كتابه، هي واضحة في هذه الآيات الواضحة، تبين الحالين، حال الرخاء وحال الشدة، وأن الأوائل كانوا يشركون في حال الرخاء فقط. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهذا ينفعك في أنك تضيف هذه المعلومة إلى ما تقدم من دين من؟ من دين المشركين. هذه أيضا تضاف إلى ما عرفناه من دين المشركين، من إقرارهم بالربوبية، من ماذا؟ عدم إنكارهم أن يعبد الله، لكن أنكروا ماذا؟ عبادة الله ماذا؟ وحده. وهنا أنظر أيضا أنهم يخلصون في حال إيش؟ في حال شدة، في حال الشدة. وهكذا تقدم معنا أن لهم عبادات كانوا يتعبدون الله عز وجل بها، من صوم، من صلاة، من صدقة، من حج إلى آخره. فهل تضاف؟ قال: فمن فهم هذه المسألة وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده وينسون ساداتهم. تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. نعم، يعني الآن تجد يعني من لا يستطيع أن يجزم بأن هؤلاء مشركون، ما يستطيع أن يجزم. لماذا؟ لوجود الشبه. يقول: هؤلاء يصلون، هؤلاء يصومون، هؤلاء يزكون، هؤلاء يحجون. انظر، فكيف نجعلهم؟ قالوا يعني كما ذكروا للشيخ، قالوا: أنت ما اكتفيت بأنك سويتنا المشركين أوائل، لا، إيش قلت؟ أننا أغلظ شركا. قالوا: ما اكتفيت أنك ساويتنا بالمشركين الأوائل، لا، بل تريد أن تجعلنا أغلظ شركا. فالذي يفهم مثل هذه الآية يفهمها وهي واضحة، يعرف معنى أنهم أغلظ إيش؟ أغلظ شركا. فالذي يشرك في حال واحدة أخف من الذي يشرك في إيش؟ في حالين. فالذي يفزع إلى الله في الشدائد وينسى معبوداته هذا أخف من الذي يفزع من الشدائد إلى غير الله عز وجل وينسى الله تبارك وتعالى. ولهذا بارك الله فيكم في القواعد الأربع، وهي من الكتب المهمة، من فوائد تعلم القواعد الأربع وفهمها فهما طيبا وجيدا، أنها تفيدك في معرفة دين المشركين، ومعرفة أن ما يحصل اليوم عند قبور الأولياء هو عين ما يحصل عند اللات العزة وهبل، وأن الحكم يجب أن يكون إيش؟ نفس الحكم، نفس الحكم. ولهذا ما بارك الله فيكم الشيخ تقدم في ذلك الكتاب يعني ما يبين دين هؤلاء حتى لا يقع التباس. لهذا ذكر أمثلة، يعني لا تقتر بصلاته بصيامه، انظر إلى الصلاة هل تصح بغير طهارة؟ هذا محل إجماع عند الناس جميعا، ليس العلماء فقط، وإنما عند العلماء والعوام، أصح الصلاة بغير إيش؟ بغير طهارة. وهكذا العبادة ما أصح بغير توحيد، صلاة وصيام وزكاة ما أصح بغير توحيد. وهكذا مثل المؤلف القواعد الأربع إيش؟ بأن الشرك يبطل العبادة كالحدث يبطل الطهارة، فإن الإنسان تطهر ثم أحدث، الجميع يقول طهارة ماذا؟ منتقبة. وأنت إذا صليت وصمت ثم دعوت غير الله ثم ذبحت لغير الله فقد نقضت إيش؟ نقضت إسلامك، نقضت توحيدك. نعم، فماذا يعني من قراءة هذه الكتب وأيضا النظر في هذه أيضا الكتب وهذه الآيات تبين لك أن هذا الذي عليه أهل القبور وعباد القبور وما كان عليه المشركون يعني سواء، بل ربما زاد هؤلاء على أولئك وكانوا أغلب شركا من هذه الجهة. وجهة أخرى قالوا الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، فمنهم من كان يعبد الأنبياء ومنهم من كان يعبد الأولياء كاللات رجل صالح، ومنهم من كان يعبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة، أو يدعون حجارة كمنات أو كاللات على أحجار أنها صخرة، وأشجارا مثل إيش العزة، أو يدعون أحجارا وأشجارا العزة وهكذا وهكذا، ماذا في حديث أبي واقد ذات لا ينور، نعم أشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية، نعم كما قال الله عز وجل وإن من شيء لا يسبح بحمده، وأخذ قوله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة، نعم فهذه الجمادات هي مطيعة لله عز وجل ليست بعاصية، سبح بحمد الله تبارك وتعالى. إذن حتى هذه كما قلنا أن المشركين منذ أن وجد الشرك فإنهم يعتقدون في الأرواح، هذا مهم، هم ما يعبدون الخشبة لأنها خشبة أو شجرة لأنها شجرة أو حجر لأنها حجر، لا، لأن الروح تحل به، إما روح الملك أو روح هذا الرجل الصالح أو روح الملك أو روح ماذا هذا النبي أو روح الكوكب، إذا كانوا يعبدون الكواكب فيقولون الكواكب لها أرواح تحل في هذا المجسم الذي فعلوه وصنعوه ونحتوه، فهم يعتقدون في الأرواح، نفس اعتقاد الذي يسميه مشركو زماننا الاعتقاد أو يسمونه التوسل أو يسمونه محبة الصالحين، أي اسم هو اعتقاد في الأرواح أنها تجول وأنها تسمع من يناديها وأنها تلبي الطلبات وأنها تشفع عند الله وتقرب إلى الله عز وجل، هو نفس الاعتقاد ما تغير، إنما تغيرت ماذا؟ الألفاظ والمسميات، أما الحقائق فهي الحقائق. فإذا انظر الآن هؤلاء يدعون، انظر يدعون أشياء إما يعني ماذا أناسا مقربين صالحين وإما إيش أشجار أو جمادات هي إيش هي غير عاصية مطيعة لله عز وجل. لكن انظر قالوا أهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أمسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، يدعون مع الله أناسا من أمسق الناس، يعني مشركو زمن المؤلف إلى يومنا هذا يعبدون مع الله الصالحين ويعبدون مع الله الأنبياء ويعبدون مع الله أفجر الناس، مثل ابن عربي له قبر في الشام يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يزعمون أنه ولي من أولياء الله، ابن عربي الكافر الزنديق الملحد يعبد من دون الله في الشام، وهكذا البدوي ايضا زنديق قالوا ما صلى لله ركعة بل لم يدخل المسجد ابدا، دخل مرة في حياته فبال فيه وخرج، كما يفعل بعضهم الان يدخل الحمام يتغسل يخرج ما يصلي، نعم يدخل الحمام يبول ويخرج ما يصلي، فهذا البدوي يعني من افجر الناس كما ذكروا في ترجمته. وهكذا ربما عبدوا نصراني كما ذكر شيخ الاسلام، قال كان هناك عمودا كان عمود بدمشق كان قال فكانت تأتي إليه الدواب التي يعني تتأخر ولادتها أو الدواب التي فيها أمراض في بطنها ما تطلق ما تخرج ما بداخلها، قال فيأتون لهذا العمود فمباشرة تخرج ما بداخلها ما بدخولها، فشيخ الإسلام أثبت أن هذا نصراني الذي تحت العمود تحت العمود مثبوت أنه نصراني وأن هذه الدواب تسمع عذابه، نعم كما في الحديث يسمع صيحته قال فيطرق المطرقة يسمع صوته كل شيء إلا الثقلان، كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، نعم فماذا عبدوا نصراني يعني مجهول نصراني، وقد يكون ليس هناك شيء في هذا القبر، مثل الآن الحسين يعبد في العراق، لا الحسين رضي الله عنه يعبد في العراق له قبر ويعبد في مصر، أليس كذلك مسجد إيش الحسين في مصر؟ ها ذكركم تلك المرأة التي قالوا لها قاعدة في السعودية قالوا لها صلى على الحسين، نعم بركة بركة بركة يا حجة، قالت عندنا جده ما تمسحنا به، عندنا جده ما تمسحنا به، ف الحسين في مصر، الحسين في الشام ايضا، هنا قبر الحسين في الشام عند ثلاثة قبور الحسين. عم اثبت شيخ الاسلام انه دفن في الشام، ثم اخذ راسه الى البقيع دفن بجانب امه فاطمه رضي الله عنهم اجمعين. انظر يعني قد يكون ما في قد يكون مدفون حيوان، بعضهم قال يعني ماذا يدفن حمار فيظنون ان هناك جاء ولي وكذا ومات هناك، فيعملون له ماذا قبر ويعمل له قبه وضريح. فانظر يعني حتى يتبين لك ان عقول الاولين ماذا اصح من عقول هؤلاء، اصح من عقول هؤلاء. الان انظر استووا جميعا في الشرك، استووا جميعا في الشرك. ايش الشرك؟ ما هو صرف العباده لغير الله. استووا جميعا في صرف العباده لغير الله. نعم. وافترقوا بايش؟ ان الاولين عظموا ما هو معظم، لكن ايش؟ ايش غلو، غلوا في هؤلاء، عظموهم فغلوا، عظموا عزة فغلوا فيه، عظموا نعم الصالحين فغلوا فيهم، نعم فعظموا ما هو معظم لكن غلوا في هذا التعظيم، فأوصلهم إلى إيش؟ إلى الشرك، فأوصلهم إلى الشرك. أما هؤلاء فعظموا إيش؟ عظموا ما ليس المعظم. كافر كيف تعظمه؟ فاسق فاجر كيف تعظمه؟ انظروا لو عظم الاوائل هؤلاء العظماء بغير الشرك هل يجوز لما يقول؟ لو عظم الاوائل اولئك، عظموا الانبياء، عظموا الملائكه، عظموا الاولياء بغير الشرك هل يجوز لما يقول؟ يجوز تعظمهم، تحترمهم، توقرهم، تقلهم، يجوز لما يقول؟ يقول. طيب انظروا الان اصحابنا لو عظموا هؤلاء الفسقه بغير الشرك هل يجوز لما يقول؟ ما يجوز. إذا عظمنا هذا الفاسق، عظمنا هذا الفاجر حتى ولو بغير الشرك ما يجوز، حرام، ما يجوز أن نعظمه. لهذا أنها النبي صلى الله عليه وسلم نقول للمنافق إيه؟ سيد، ما يجوز أن نعظم هؤلاء الفجرة أو هؤلاء المنافقون أو هؤلاء الكفار. فانظروا إلى من هو الأخص على هذا الحال، من هو الأخص، الذي يشرك بمعظمين أم الذي يشرك بغير معظمين؟ الذي يشرك بالمعظمين أخف، وكلهم مشركون، وكلهم مشركون. لكن الشبهة في الأولين قوية أنهم عظموا ما هو معظم لكن زادوا، لكن هؤلاء تعظم كافر، تعظم فاسق، تعظم فاجر. يعني انظر يقول المؤلف والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم. انظر يعني تجد عباد القبور يحكون عن هذا المذكور الذي تعلقت قلوبهم به، يحكون عنه فجورا انه كان ياتي بهيمه، يقولون ما لك يا فلان؟ قال انا اتت ثقب في سفينه كانت غرق وهو ياتي بهيمه. يعني يشاهد على فجوره وعلى فجوره، ومع ذلك انظر هذه كلمه دقيقه، قال والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا. يعني يحكون عنهم تلك الامور انهم كانوا ياتون، كانوا يلوقون، كانوا يفجرون، ياتون الفرائض، يتركون الصلوات، نعم ماذا يسرقون الى اخره من هذه الامور التي كانوا يحكونها هؤلاء الذين هم متعلقون بهؤلاء ويصرفون لهم العباده، وتجدهم يحكون عن عن عن عن عن معبوديهم هذه الحكايات من الفجور والفواحش وربما ترك الصلوات. نعم ها يعني لهم يقولون سقط التكاليف، وصل الى مرحله سقط التكاليف فحلت فصار يعني ما في حرام ولا حلال، فياتي الفواحش وياتي كذا ويترك الصلوات. نعم لانه ماذا وصل قلبه الى مرحله خلاص ما يحتاج الى هذه التكاليف، انما هذه التكاليف تصلح غيره، اما هو قد وصل الى مرحله ما في مجال للصلاح، وصل لمرحلة فوق الصلاح، تسقط عنه التكاليف، هذه التكاليف إنما هي الإصلاح، الإصلاح الإنسان، فهذا الرجل وصل لمرحلة ما يحتاج الإصلاح، فبالتالي لا بأس أن يأتي هذه الفواحش وأن يترك هذه الواجبات، هم يحكون عن معبودين هذه الحكاية، هذا انظر هذا من سفه العقول، فبالتالي بعدين قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا. المهمة أصح عقولا، كيف تعبد إنسان فاجر، تعلق بإنسان فاجر، وتدعو إنسان فاجر، وتجعل إنسان فاجر فاسق واسطة بينك وبين الله؟ نعم هذا أشد ممن جعل بينه وبين الله ماذا نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملائكة، مع أن الجميع ماذا أهل شرك لله تبارك وتعالى. ثم نأتي إن شاء الله شبهة التي أسواها طويلة. إلى هنا والحمد لله.